هذا الباب باب بيان كثرة طرق الخير. النووي قال في أوله إن الأحاديث فيه بقى أكثر من أن تحصر. هو هنا المقصود إيه يا جماعة؟ أن النووي رحمه الله يشير إلى أطراف تنبه على ما وراءه، يعني طرق الخير كثيرة، لأن بعض الناس ربما حصر نفسه في طريق واحدة، أو ربما لم يرى إلا طريق أو طريقين، وبعدين نفسه مش عارف يعمل فيها حاجة فييأس ويسيب الإيه، يسيب باقي الطرق. طرق كثيرة جدا بفضل الله وبحمد الله. خلاص يعني ممكن واحد يقول إيه، أنا لا أنا فالح في علم ولا أنا فالح في حفظ القرآن، خلاص بقى إيه ههجر الدين. نقول له يا أخي سبحان الله، انظر إلى طرق الخير وإلى كثرتها. ماشي لقيت أذى في الطريق، قلت أنحيه لا يؤذي المسلمين، أخذت ثوابا. لقيت حيوان محتاج يشرب، محتاج يأكل، محتاج يتعالج، بيموت، فأنقذته، أخذت ثوابا. رحت وأنت بتصلي الجمعة فتوضأت فأحسنت الوضوء واستمعت إلى الخطيب ولم تلغه وأنصت، أخذت ثوابا وغفر لك ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، وهكذا. وقل مثل ذلك بقى في كل الأحاديث التي في هذا الباب. ماشي. طيب الحديث 13 عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. الحديث واضح. والحديث 14 عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. الحديث 15 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. إسباغ الوضوء على المكاره يعني على ما يكرهه الإنسان، يعني زي في البرد اللي احنا فيه ده، فممكن الإنسان يبقى سقعان في إيه يكروت في الوضوء، نقول له إذا أسبغت الوضوء كان هذا واحدا من أمور 3 يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، وكثرة الخطأ إلى المساجد. أيضا قد يكسل الإنسان في مثل هذا الجو، أو يعني دلوقتي ما هوش برد أوي يعني، بس داخلين على البرد، إنه ينزل للمسجد خصوصا في الفجر أو في العشاء. وكذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة، أن نرابط في بيوت الله عز وجل. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الحديث 16 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. الحديث 17 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر. طبعا من صلى البردين دخل الجنة، لأن الحريص على صلاة البردين هو أحرص على غيرها من الصلوات. طب اشمعنى البردين؟ يعني الصبح وقت ما الناس نايمة، والإنسان يكسل إنه يقوم ويسيب فراشه وينزل يصلي الصبح، والعصر وقت انشغال الناس بالتجارات والبيع والشراء وكذا، فبرضه إنه يترك هذا ويروح يصلي العصر، فعلى كده إنه بيصلي المغرب والعشاء، يعني مش صلى البردين وساب بقية الفروض، يعني مش ده المعنى. الحديث 17 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وهذا من فضل الله عز وجل. إذا كنت تعمل عملا وأنت مقيم ثم سافرت فأثر هذا السفر شيئا ما على أعمالك وأنت مقيم كتبت لك، وكذلك إذا مرضت وكنت حريصا على عمل حال الصحة كتب لك أجرك. حديث 18 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. والحديث 19 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدق، وما سرق منه له صدق، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدق. يعني ينقصه يعني. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يرزقه أي ينقصه، واضح الكلام. وربما بعض الناس إذا زرعت زرعا أو كذا تبقى بتجتهد إن ما فيش حاجة تأكل من هذا الزرع، يعني مش بنقول إن هو يصل لدرجة الإتلاف، عشان الفلاحين طبعا بيبقوا عاوزين ما هو ده رزقهم يعني. إنما لا بأس، لا بأس إن احنا نترك شيئا لله وننوي به الصدقة، حتى الطير اللي هيجي يأكل، حتى الدابة اللي هتيجي تأكل، بني آدم كل. الحديث 20 عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينقلوا قرب المسجد، كانت بيوتهم بعيدة، عاوزين ينقلوا كده يقعدوا جنب المسجد النبوي عشان يبقى أسهل في حضور الصلاة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم، خليكم في بيوتكم، تكتب آثاركم، يعني الخطى الزيادة دي مكتوبة لكم ومجازون عليها. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه البخاري وأيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. طبعا حتى في كتب الفقه لما يجوا يفاضلوا بين المساجد في يعني في درجة من درجات يقولون: والأبعد أفضل. طبعا هم بيفاضلوا من حيثيات مختلفة، وده موجود في كتب الفقه ومعروف يعني، لكن في واحدة من يعني من طرق المفاضلة أن المسجد الأبعد أفضل من المسجد الأقرب. ليه؟ علشان تكتب الآثار ولكثرة الخطى وكذا وكذا. الآن ننبه دائما على الشباب المقبل على الزواج أنه لما يجي يختار شقة قبل ما تطلع تشوف الشقة، يعني دلوقتي بيجي يختار شقة في العادة بيشوف المواصفات المناسبة ليه ويروح يتفرج على الشقة. قبل ما تطلع الشقة شوف في مسجد قريب ولا لأ. أنا بقول ده عشان ده ربما ينافي ظاهره، ينافي اللي احنا بنقوله دلوقتي. شوف في مسجد قريب من بيتك ولا لا، وشوف أقرب مسجد فين، وتخيل نفسك إن المسجد ده هتنزله في اليوم والليلة 5 مرات. لو لقيت إنه لأ في مشقة ما تاخدش الشقة دي قبل ما تطلع أصلا، اطلعش تتفرج على الشقة خلاص. لو لقيت المسجد بعيد بعد يشق عليك ما تطلعش تبص على الشقة أصلا، ماشي؟ فكن حريصا على هذا. قلت: طب يا شيخ ما هو ودياركم تكتب آثار. ده لمن له همة، هل تضمن ذلك من نفسك؟ أنا بقول لك لا، ما تضمنش، ماشي؟ ما تضمنش ده. فتاخد شقة المسجد قريب منها، وبعدين بكرة وبعده هتخلف، والولد يبتدي يكبر 7 سنين 8 سنين وانت في الشغل، وانت عاوز الولد يتربى على النزول للمسجد، فالمسجد بقى بعيد، المسجد بيتعدى له طريق، المسجد الولد قاعد في البيت خلاص ما ترباش من هو صغير انه بيصلي في المسجد، وانت مش قاعد له. يعني في بعض الشباب ممكن يبقى شغله ما يشوفش ابنه في اي صلاة في اليوم كله الا الفجر مثلا. طيب ده كله ليه من الاول؟ عشان اختيارك الغلط. فقرب المسجد من البيت، وكمان يعني حبذا لو كان الطريق للمسجد ايه امان وما فيهوش مشاكل وما فيهوش عربيات كده اولى طبعا. فانتبه للمعاني دي ماشي. الحديث الحادي والعشرون عن ابي المنذر ابي ابي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا اعلم رجلا اعبد من المسجد منه ابعد عفوا كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه لا تخطئه صلاه، يعني هو ابعد واحد فينا وعمره ما تخلف عن صلاه. فقيل له او فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني ما عندوش حاجه يركبها كمان، بيجي في الظلام ويجي في الحر ماشي. فقال: ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم، وفي رواية: إن لك ما احتسبت. والرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. انظروا إلى هممهم بقى. الحديث 22 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. والمنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه، يعني يديله العنز او المعزه او كده علشان يحلبها وينتفع باللبن ماشي. طيب وهنا بيقول 40 خصلة اعلاها منيحه العنز. طبعا منيحه العنز بالنسبه للعرب شيء سهل، شيء قليل، يعني مش شيء يعتبروه يعني حاجة مفهوم يا جماعة. فلما يكون ده أعلاها منيحة العنز، وفي 40 خصلة بقى، يعني في 39 خصلة دون منيحة العنز. المقصود إيه يا جماعة من الحديث؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن. هو مش بيديله العنزه، هو مش بيروح يديله المعزه تبقى بتاعته، بيسلفها له علشان يحلبها ويشرب اللبن بس كده. يعني كأن دلوقتي بتدي واحد كوبايه لبن بالظبط كده، عشان بس نتخيل الايه المشهد، يعني انك تدي واحد كوبايه لبن. هنا بيقول 40 خصله اعلاها كوبايه لبن. طب ايه اللي ادنى؟ يعني في 39 خصله ادنى من دي. المقصود يا جماعه لا تحقرن من المعروف شيئا، طول ما انت ماشي قش اكسب ثواب. ده اللي احنا عاوزين نقوله. تبسمك في وجه اخيك صدقه، تبسم في وجه اخيك هتخسر ايه. التصدق بفضل الظهر جاء في حديث مش كده، من كان له فضل ظهر فليتصدق بها على من لا ظهر له. فانت معاك عربيه، العربيه دي فيها 5 6 كراسي، يعني معاك فضل ظهر اهو، وده فضل ظهر. يعني انت معاك عربيه انت بتسوقها صحيح، عندك كرسي جنبك وكان بره فيها 3 كراسي ولا تشيل 4 ورايح مشوار، فتبتدي انت تدور على مين اللي يركب معاه. لو واحد انت راجل في الجامعه وربنا ميسر لابيك جاب لك عربيه، تقوم ليك صاحبك جنبك: ما تركبش مواصلات يا فلان، انا بعدي عليك اوديك واروحك مثلا، رايح درس، تقوم وهكذا تبغي بذلك الثواب. يبقى طول ما احنا ماشيين عاوزين ايه نقش، ماشي لقيت شيء في الارض قد يؤذي المسلمين، طريق السيارات ولقيت مسمار، لقيت تقوم واخد المسمار حاطه على جنب عشان ما يدخلش في عجله يفرقعها ولا يعمل يؤذي حد او كده، تثاب وهكذا. ماشي. الحديث 23 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمره. متفق عليه. وفي روايه له بص: ولو بشق تمره. شق التمره هي واحده من ال 39 خصله. شق التمره هي دون كوبايه اللبن يعني، مش كده؟ طيب. وفي روايه لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار، فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره، فمن لم يجد فبكلمه طيبه. ودي كمان خصله، كلمه طيبه تقولها ترد بها سائلا، خصله من خصال الخير، ومما يتقى بمثله النار. وده بقى الشاهد يا شباب، يعني احنا كتير لما يجي حد يقول ربنا يا ربنا يسهل لك، بس ما انتش مستحضر هذا المعنى، ان هذا مما يتقى بمثله النار. الحديث 24 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، طبعا بفكركم أن من بركات هذا المجلس أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمحدش يبخل على نفسه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وهذه كمان خصلة من 39، إنك لما تأكل بس تقول الحمد لله. والأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة. الحديث 25 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدق. متفق عليه. ماشي. واضح الحديث. وهنا ماشي، نقف على الباب ده. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.